تسجيل سبل السلام تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمة سيسمتين العالم ونري السطر وذي قلب وذي المد تمسني أرتي جنك نريسي تولغت نعم في الزيال تمرحات أكن رئيسي الديني نس أكني وثا أكن رئيسي أين دي وجب ربيع في اللاس وين ستي وصاد وين سيد يوسا وشبيح من البيع في لساس ربيع في اللاس نحصان بلغين شقع ربيع أمثو إدي شقع أريال مدان أريال قدود أرتغناو أكن مثل العنصو مثا ذو شبيح من البيع محمد في لساس ربيع في اللاس الشقعيتي بإلمان داكنا رامن نسيس أكو يمدانين وين يكفر نسيس واليومين رسيس أثان يكفر سواك الأنبياء أكمل لان سمتا ويرنا إمشقع ربيع سيدنا محمد في لسة ربيع السلاميس ذنسا إدي بوين الشقعيتي بربيع شرعيت أين جيت الله جيت الشم يال تشرعيت لمبيات إعدال أين يقل هندقس يجات يقيم يزقار ويذوم أين يقكس دقس أين يقارني مسنون النسخ ذاين ربي الجنب اللي ينطين سلم تاكيا رنسات أراد فران مدن وسيس ألا عبذن ففي غنوان سبحانه ما يلا بالصح عبذنت وما يلا بالصح أمن نسيس وما يلا بالصح ذين سلمن إيلان أكن ابننا إلى قنسين ويذلن بيطيع الدال يعني في اللسن صلاص ربيان السلاميس اللان توصين إقذوذ النسن لقوام النسن إن من ذا كان أرسين أن يوزن تغوسا بالليل لما رد يس الرسول يمشي عن ميضنين أن ذا ذي ونغز دفيري إلى قتل المسيس خطر شنو كنين في الأنبياء أخذ المرسلين نسم كنا الفيقرانا نسم صدفار قد شرعية إقلان قريفة سننا ثين سيغي دشقاء ذا بيقلوان سبحانه إيه أنا في ذنبيا كان كارب نوي أين قعنان ثمسات فشرعية إمشقاء من ربيان سبحانه سيدنا محمد لا تنسى ربيان السلاميس أكند يسام سيدنا عيسى في الإسلام ربيع يفاد قريفة سنيس يون القوم يعني إيروميين سعن التورات تين سيد يسام تين دي سرس ربيع تين سيد شقع بابي قنوال سيدنا موسى في الإسلام ربيع السلاميس إيهن سيدنا عيسى في الإسلام ربيع السلاميس إنا يسن أكند دينا ربيك جيت نصورة تصورة نصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أبني إسرائيل خنوين إلى قتلتين بالإذنكين رنشك عربين أرغروين وصغت ويرنا وفغت قريفتني والتوراة أكن رأو كذا أكن رأت وكذا أكني واتع وكن رأو نتسفقنا بالليل أنشتاكين ذينيق لأقل إذا شو كان إلى قتل السينم بالليل بعديو أثنى دياس يون فين قرنس حمد وكين ديون يسم غير اسمون إكشاظا بوشبيح ننفين في اللي تصرف بيان السلاميس غير اسمون بوشبيح ننفين محمد إذا حمد ذو طاس اسمون اول امر ما حين العاقل ذو طاس اسمون سي سي سمنا سي توسمنا وشبيح للنبي فلسه ربي التلاميذ ذا شو كان يرومين ذي رومين اكني الا لي قاديك زوارن الان يعني السروتين واستخطران وتسفرن ويرنا والجنار ديال سنت الزق سوالان بلي التوراة سواغن الانجيل اكن ذا غني تسواغن اسميز نديوسا واش بيحنا نبيع ويرنا سيدنا عيسى غير ندينا نتنا ديال سينا قتل من مسيس فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وزميرنا ندين وكيد الكذب لا غير شو اننا تخاطين وكيد السحر كنكا يعني زوينا غير السحر ماشي تيدس ماشي دي مشي كاع ربي اي غير اكنا رسم السبا المن داك نور تسمن النار السيس هذا شو كانوا نبيا فلسفة ربي التلاميذ ورتي دي شنو عيتار ديك السن ربي غير شكعي دي وكم الدن ويرنا ذاين سيتي دي شكاع وينا ياسنا كني دي يوسف وطاس لا حديث ولا شيني قد جا ولا شكل قرنين توفرن لكن دابا غاز ما الى نوثني نفرن نتسانيس بقنيتيد اكن راه ندي سكن بلي نوثني صغرون يعني موسنا ونسن صغرون يقابلوا الغرارة سفرن في اللسن سواغلسن ديانا نسن ايه ان ربي مور يتحب بارا ايكاذك اميكي يتحب بيه كان يقلحون ديانا فكان سولا ونسن ولا غنسن والحان ديدس اكن يقلحو ودرغال دوين يسكن اين ابريد دوين يكسكبه نوكنين الحمد لله اول ربي متسفت يكسكبه اول ربي انتشرعي في السفت اكن دارن سين تسدوه ويرنا غيال ينسلم يا لمدان يفرح يتسكد ثمن ديس ثمن حامت امان يتجام ربي غادي ينسلم اكن غيات مثل ونولين قوطف ليال قوطف ليال قد يسكن ربي الرحمة سوسعت النعمة سمقرات ايال ينسلم امان غيزن ديشك عنا غيال أمضيق قدونيد إيالا قدود إيالا مدان إمي ورثي جارة ربي كانك غادي لحوم بلا ما يزرع ديك تدون نغام كلا يدون نغالوين أنوا غيسوي غير تدون إلمن داك نرايا وضر غرص يسبق نزن بلي يبكت لي دار دوني تاكينيغ إلمن داك نراخذ من الخير راك نرى فضوعا ورثي ديفكالا كانك بلا غيسوي بلا المعنى إيهين أرغرس أرغالن إذا قيمة أرغالن أرغرس أرغالن يورنا أبوين وعبان ولمذن وخذ من أين الخير أين راتفن يسرجوذن وسيس سرس فيدين وسيس سرس فرحن أسنية أسن تغرغر دوات الأخر إما ردنا مثلاي إما ردنا ضرغط مشبحن نفين أنحصون ودني من بلين بنتسا إذا مسونتين أمثو نغد نصغي دي مشجع أمثو إقلاق أذا من ننسيس أو كيم داني أكني ديوسانق الحديث ونكسلان سيس غسمي لغارو مي نغدو ذاي نغداشو إقلاق وريومين رسيس أتنرجع النما ليكشم والعياذ بالله يونواسا يتمثن وشبيحن نبين فسس ربنا السلاميس يولا يريفس سيدنا عمر يوز التوريق يعني من التورات يولا تكن يتمقل لقصوي الطبي إني تزرع كن نفين يفقع يغلو ذميز نزقاك يفقع ويرنا ينايا سيون ومثلي أنفشكين ما يلا أيني ونتبوير يعني هوكني كفارة ما إلا مرسو في مرد قلت أيدي السلام ما كنا لا تفت تدغى سيدنا عمر إميتي وإميتي الطفنا غيغرات إلما كان كاميتي ولا ما وإن ياسن لقد سنم لو كان ذي قلام سيدنا موسى ذي الحي ويقول لك والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه لو كان ذي قلام ذي الحي ذي قلام تسبيلا سبول السلام أكن ويد سيدنا عيسى في الأسر ديال نبيه صلاة السلام ربيه سبحانه أكن إيه أن السن نكنين إلى قليلين نحصان باللي غنشجع نربين سبحانه وشميح نربين سيدنا محمد يفكيس ربين قلنا ونالخيريك شاظن يفكيس أكن ذغن أزل القرآن ويرنا يجاني قاتل يذفرن إذن أكل القوام دي غريف النمير تسكين الله أقول السلام العليم اسمو سنين العليم هذا الطاعة العليم هكني ديوسان قيوث ليا إمين ديننا ربين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يسيون يون نفير يون رسول تسلمت يلوني ديكا تسلم الأقديس وتسلمت منو سيد يروين إذن أكل قوام دي غريف النير سوى شو سوى ظفار العليم سمو سنين العليم هذا الطاعة العليم أكن ديوسان ديوث ليا إمين ديننا ربين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يسيون يون نبير يون رسول تسلمت يروني ديكا تسلم الأقديس وتسلمت منو في ديروين أم كيد يمورانك أم كيد نسيرينس ويرنا يتحب يونا للخير كان أينك الزاين تعكم الزاين أتي سيفسوس وندي تسوانا ما يعني أمور زمير مرة ويتحب يون الخير ويرنا يسعى يوث الحنة يوث الرحمة يوث الشفقة فلاون صم قرآن يتحب يسن الخير المؤمنين إيه إلى قصد فرمت ويرنا ميلا موسس فيرم ترى نسعى دينو ديما ولا نتنفع نسعى ديني حسبي الله لا إله إلا هو ما إلا تغلب نغوث من مرا نغوث أصام أديني ربي كان نكي نرغو الصلاة الله أين سيه الصام أدخذنا أين سيه يمر سيد شقعهم في السوضة أمباد ونغضو عن إيمانيس الخير أرياب ذيمانيس أرينفع ونقع صال ذيمانيس أريضور ورندم أرغى في منيس كان رندم غرث نفعيت ندمع أكا تغالينا السليم أربا بيقلوان ودنسان أركني حسب أكنة الله أكن دان إميد يفكان بيوت اللايا من نايضنين لا يكنين تزقاد ديك صورة الجمعة إمي غيدي سبقن أكن ربي يشقعد المؤمن أكن ملا ورفيد يشقعد كان يوارف نغي قريش نغي منه يشقعد الدواق ويمدن يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نسيتش قعن القوى مكينين يونن فين أرث نسلم ذن ثمسنين ثغورين يتزقوا لون يتصرب بغمدانن يتسكت انتي غريوين نا أذم يعني فنان العليم يعني تصرف قال العليم وذن تصغير تتولي أن الخير ان بادي لان تحنين لان قطلان قطعو كنت إلى قد فرحن ودفن الفراق غير قطلان سفر غير تعو كنت مسنين غير الخير ذي الشر ماشي كيف كيف لان يتمثل إلى قد فرزم وتحسن أكنالة تفهم الفراق كيف هذا الصح أدنوين ذمذي كنكا إمين يفرحن المؤمنين إمين غزن ديفكان ربين ألان الخير إمين غزن ديشقى ربين إمشق عيس أمسو إتي السفوغن قدعو السونا قتواغيت أرتلوين قطلان أرتفا قضيق ألوسع قلعسر ألوسر زواطاس قد مون الخير إيه فرحن يرتن يونس لي إذ يدر حذيفة بن اليمان إمن إدنا أكن إذ يساق الحديث يناد اللان مدن أطاس الصحابة سقتين أشبح النبيين غف الخير وكين أتيني خير كي يشبيح داش راه خدمة بغير أكن رفق أكن روكلالة أكن رقمة أكن أرى يعني روكلالة أطاس نتسواب رشوم فوليتا نغذشوم نتغوسا سرفها طاس نتسواب يليون أم كيت سقتين يليون فشون غفت استسقتين يعني كيف تريوين شاضط إما بثار شاضن ذا شو كان نيلد لن سقتين غف الخير نكين اللي سقتين غف الشر أكنا رسم العغيمانيو أكنا راح حذرة أسيني غيوش بيه سحنيد وسمون الشر أكنا راح حذرة والحرب غف يمانيو واستخرة وسربولة إن ياس نلا بيوث الجاهلية بيوث تعقن بيون الطلام هم بعد يسير ذا الخير أكيا يباسيني الخير غد بويض الخير سيغد وصيض الخير أكيا ينوفان فرزة سولا ونا سولا غنا بدون ثنا باللي غد الصح وينيك خذ من سيس أثنى الخير أريسي وفي إيمانيس نغاد إكيكو فحاكم ذا غن إيمانيس أكا ويرنا أكن ديوس أكن ديوس أكن الحديث النبي يشبع ذي ربنا ذا الرحمة سم الله ويرنا ذا ملاي يعني يفكيس ربي الرحمني أكن لا تفك إيالا مدان إما الولي أكن ديوس أكن الحديث إنما أنا رحمة مهدا كما يتمثل ويفكيس تسقط مون الخير نكني سينسل من أنفرح ونفك الدهن النار ونفك الجهد النار تزمرت النار ألا لنقلان قريفة النار ونقرنش لكي نغطر ولا دولة والنار إن من ذا كنارا فرز أكنارا نؤناف تمسني النار سرنصوب أن دماري نسين الخير مقران سيد يساء إغدي بوير أشبح ننبيع ثلاثة ربيع السلاميس ويرنا يفكيس ربيع المعجزات أطاس يفكيس ربين صفات نغوذ مول الخير أكن ذا النطاس وين ليس لني مسنيين أسياجب وين ليس لنا رسيلات أكن ذا نرسياجب وين ري يعني رفك الدهنيس أروين الدقارة ذي يفتيد تدينا وذ الحق يخدم وار الخير ذق الخير يكتدو الخير يكتصوار وين يتذفرن وين يتبعن كما يتمثل إما ننظر باللي نكني غسين سلمن أكينا رناف المعنى كيني أدن السفقين باللي يمشي قاع ربي سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس إلاق أنيسين أكينو منسيس إلاق أنيسين باللي إلاقاتنا الصبر إلاق أدن أنيلك صغارتيس وأن الحق بريديس وان الدنق لانا يزنا قلوم مينس الى قليلين غد بداك اما رسلن امسلاينا يمرتني تسكرا اثنين سلايات ونضوعيك ونضفيك ونقرر اكنينان بني اسرائيل سيدنا عيسى اكو سيدنا موسى للقرن النبي يتنسن نسلايا ونفهمين الدنا لشو كان نعوصا كل وقالوا سمعنا وعصينا المؤمنين خاطئ المؤمنين تورنوا لو نسنس الخير تورنوا لو نسنس الإيمان إيمان إدنان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نسلايك ونضعيك ويرنام نسلام ونذعوم ربنا سبحانه أكنا لغي السلف خطر شارو غورس أرانو غال وذن تسان أراغي حسب أراغي جزيل ولم ينفراق هي المؤمنين في روميين المؤمنين طفارا تيبت في روميين فرن تيبت لو كان انظر التورات تسجيدا قبول السلام داوي غاية 3300 أطاس كن سلمين نغطاس كم دانن أجدينين بالليل نكنين نحسب للتوراة كي لقد تنظر عندي تحتي ذاك ما عيني قلت قصي خضار لو كانوا فقار دار القرآن لو كانوا تسين دار المعنى تشترينيس لو كانوا تسين دار تشرعيس عندي تحتي ذاك الكتب عند التيدس إما رأناف بالله وهي التوراة ذا الإنجيل أكني يفني مسنون تسكيلة قبول السلام يعني أكني قال نطني هذا الميان عيني قرن في مياه ذا البيان تثبوت أنا بسبقني باللي أنفين سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم يلادك التوراة ويلادك الإنجيل أي غرقه أغينا تدينين أغينا ذا من السياس أكني يتدفون ويدي يتزوارن سفرن وسعميذن الكتب نكني قاري وطنتنا نكني قاري تروانا نكني يعني أكن ذا غد أرد تحفظ أرد نسمكتين فاي قرانا غدس نسمكتين فاي قرانا أنيسين بالليل إما ننظر القرآن وانظر أمكي ديب أمكي غد يحكاها أمكي غد يسبقنا ربي إما إلان تسخيرا إما إلان تسروثا إما إلان تسنكظا نرنون ذاين اتجان أسمي دي سرس ربي غيوث ليا ليا جدينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كعب الأحبار يونو مسلم يكتوسن الغرير روميين إميرنين زمان صحابة إميق ولا رصح نذم غسنا إلى يفر يرنا يفر يرنا يسكدف يرنا ذا شوك خذب أتيد أسيد تسويات قريقين ديمانيس ودي مكتين ودي حسب يمانيس ودي ينير أنت كتدو إذا شو هتكاري خدمة أي غاري تسعمي ذا غير كتب تيدت غسنا إلى قريح زيضي يرنا بنزم إني قولا مصرن الآية كينيا باللين الدين كين سلمان يكمل والنعمة ربين تكتار تكمل وإن ياسني يمدل لكن ما تلام أمنس إلي دين سلمان غفر الدين سلم سيني ونبغيق سيني ونفرنا أسيسرا أنا تفهم يعني التلوي تقدوني تصير قبل خاص إمي سيغراء انسان تربعتي سكسان سيدنا عمر في الله سرطان ربين ريال أصحابي إن ياسي لا يام بالقرآن الوانت قرمس لو كان فلا نغنوكني أصيرو مينيغ إتي دي سرس في يقين الجغاس النير ذات جيت نسمكتا يالا تبواس وانتسجا عمتش كتمو منتنا سفتكا إتي نسمكتا يالا تبواس وذا شو كان سيدنا عمر يبغى سيني غير مين ربنا يفكد القرآن ماشي يورا نغي وشو يفكاتي دا كنارا تخدم مسيس أكنارا تجمتز المريم أكن أراد الجمت سفات ست كذم ست سواليم ذي المرين أراد سبقنا أمشي تلام أينيت ولم ذي ريق أتقسمت وأينيت ولم إلا قد قرسمت وتسوون عن أكن دغن أراد تخذمم أكن إيه يسرسد ربنا يفكد القرآن أكني أراد الفرنت وتجمت ذي مذياع وتجمت ذين أراد يزويرا خروين أتطفر أكن خاطرش نوتنين ولان نمكيس وغن يمسلون سن ذي مزهوران سن التوراة تفد الإنجيل لش كان القرآن الكريم ضربيني تحرزن ضربيني تجنكن غفنا إلى نجمعان إقاديك بغنات سويغن وزميرنارا وكيد سرام القرآن سيدي سبقن ربين القرآن كيني سيك ذكنين القروني قعدان وثن أم كانت سويغن أم كانت سرنون أم كانت دكسن أم كانت خلضن ورزمير نارا خطرش ربي سلع نياس يتحرز ويتجام السنة سين سيتي في السر آياتنا فيه يعني ما ننظرروش بيح في الأساس ربي على السلاميس أنحمد ربي إضواس أكن وطلوس بواس إميغي جادي السلمين إميغي تفكادي السلمين سوانشتاكيني وصل جذو تروانسن إما ولان أكين داغن إلا قتل فرم تجدي تنين تين سلم تنين أكني تدي في كان بابي غنوان أتفهم ديجس خاطرش أشبيح ننفين ماشي إي القوم كان تدي الشقع أكني إلا نبياتك عدال لدغان إم شقع أمثو إدي شجاع أريم دانن أردنين أكل نتلع أركلين أكل إدي يساق الحديد يندو شبيح فلاسة ربيان السلاميس يلان ربيان سبحانه ويتشكيعد لانبياد أن القوى من سن سوذن أنا بقاب يعني أن القوى من سن إما سن كان ما إلا نكينيان إشقعيد أرمدن أكل ملاع أكل إدي النغضب يقنوان كافة للناس رحمة للعالمين أكاميهير ويرنا وكين هذا الخاصية ينوذم أنا بقار سيق جام الدعوة ناقش رعي فوش بحن نبير ذي نسيف كما تسقو ذنوه ورلي نرى يعني الدعوة نا قويني تكوين لنبياء اتزوار ويحن مننا لو كان ذي لنا أكل ملا لنبيا الدرن بالوقتيس في يقول سفنا نبريد ألام إما رفض الفرن إذا الفريس إذا بريد نسل أكنين إذ يساق الحديث أثناء يامة القيامة مدنا الطلب الشفعة الطلب أنواع دمالغة ذاكين يعني الشفيعة كين أري لغذن ذي السنة أري شفعن بالسن أضروح أن سيدنا آدم أسنينين كي خضايا وستزير غارة أضروح أن سيدنا نوح أكين داغل سيدنا إبراهيم أبدي أسنين روح أرويضني روح نكون زمير غارة أويدة سمن عريماني أسيدنا عيسى سيدنا موسى وطفنا بيات المرسل في الله سلام ربي يليون أتتشكي إيوايا ألا أشبح ننبيا نستغل ذابي إنسان متي يكلال متي يجمع ذا يقنوان سبحانه تولى أم كيف كان ربنا سبحانه أذا لم قرأ أذا لك سؤال إيه وش بحنا نبيع كالدنيا أكد الأخار نوكن ينسين سلمان وقل أقارا ما نتسو وقل أقارا أبتشكي أن أنقف لي مزوغ النار نغنق مشل النار أكنون نتكدو نسل خطر إلا قل نسل ونسمح سلم وانظر وانغر أكنر الناف ثموسني العالية ثموسني العالية ستترك يسيوض نجمع نغوتنا أروين العالية أين العالية؟ بلاي بين العالية استوضنا غورس وذين نديرين تكستخيرا أريد جنفاف ذافيس أذي يزقر نا أريد سيلارا قوين العالية إيهي أكني دينا وشبحنا نبيان تسلس ربيان السلاميس وتسليات تدغاكني دينا ربي غفوش بحنا نبيع قوة صليل ينز وإن تطيعوه تحتذو تبغام تولو تبغام الهدايا أي مدنن تبغام الخير ضو عمد أثان الطعاس تفورت من الخير الطعاس دبرد من الخير الطعاس تصغار ألا كل السوضا أريون من يسوير من الخير سرط فرحل ثلاثة فم الثمن دي ثنين العالية أكا ويرني ندق ولا يرمى يظنين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ما إلا سحبي ذبي قنوان سحبي مربي غيم لنن أظفر طيئ أكنا لكني حب أكنا روندي بكتيرين العالية ويرنا غوني السرق ذنوب نوان وذن تسا إذا مسرق أم قرآن وذن تسا إك سرفا إيم دانن وإك غفرا إك عفون سبحانه إهين إما رنظر نشتكي على الناس بل نكني نسين السلمان أكني قلاقاني سين وش بيحنا نبيع لصليس نظرات قسطرة الدعوينس نظرات بالقرآن السنة أفريديس ذيني قلان قلايات لحديد إلاق نكني أكنر الناس الخير أكير أكنر الناس الطاعة أكير إلاق أطنظور أطنظفر أي المقارن الاتباع أطفار أكير ذكنين القوان غسميل الأنبيات أسمها الضرن وصعيضا وذر النور تسكيدا تقول السلام أستان سم سلطارا سم كمالا غور عين الأنبياء تنسل أدناوي دم ذي كنكا سيدنا نوح في الله السلام ربيع أكل الأنبياء ثلاث صلاة سلام ربي سيدنا نوح هي ثلاث صلاة ربي السلامين أزال تسعى القرون ذو سجين ونسان يضعوه ويسكن ياسين تسكين الله قبول السلام أكنا لا أرمن يقرد كين مسكين لقد غيبرد كين أكنا لا سنتي غير الولى ونسل انت غيني سيفك ربي ذات كاني أتمد أنا ذي في الخير في غريم الخير ذو الله نثني غمرس من أسن يغضر أتسعو الزوغ أذكرين يعني فسن سنك مزوغ نسن ودارين ودارين قرين سن سوشو سلف سن سن إين من ذاك نورسل أرسل النار يرنا أكين شحال دنبين غرد يسنس يمات القيامة أرسي الزفرارة ويات يوان يوان الدياس أدى سندي ذسك لك نكا يليون أمكالة لي لحالات إهير أشبحن نبين ثلاثة ربين الثلاميس يفكية السر ربي سبحانه السر كان يسفكا هذا القدر يسيرنا إمين إقوصا إمدانا أكنا رب ظفرن ويرنا أكنا رد نسبقن إقاد إقو من نسيس ذويل أرنو من نسيس سوصفا وينك حمل نيوان أذي غواليس وين يقوم من نسيوان أذي صرا فريديس وين في ضوعا أذي يخدم صلا مريس إيهير أدني نغب اللي ربي سبحانه يكاد أطاف الليال يالت ذمذ يكان كاغم الدنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين أغفوا لربي المؤمنين أغفوا لربي ذوال أشبح للفين إما نودي في تغرير أروين أرفني بالتحلول أروين أرفني بالتحلول أولى والوين ويرنا أكون يج أتدير تدر في النيع العالية وتفهم أكن ذا انتقر العالية إما نظر يتمثل أرتي غريم عن التكير أنا في المؤمنين أكني دي سبقنا ربي صفة السن بواطس ليل يرسن لا يجدنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ولا أمخل يني جسني النغب ذبي جنوان سبحانه المؤمنين إلاق صغرين ربين سبحانه التين أشبحنا نبيه التين جلتكم الخيرم قرآن التين جلتكم أكن ذا غنتين ويتسوز من أوسعى الإقلاء أكن ذا غنتين ريث المؤمنين التين غنتين ريث العالية أكن ذلان صغرين العالية يلد أول سن نغتير سن أدينين النضوع نضوعك بذي قنوان نغى وليك يشقع الربيع إمين سيدسك يشقع ويرنا ذا الخير بويض الخير إغد غريض الخير أرتلويض أرغت ويض أكل ذا غل أكام ويرنا النان نضوع خاصن ولا أول الربيع ذا وليك صحان أول كشبح نلبين أكن ذا غن دواليك الهال ويرنام ذوين أرياف في الصيف يا الأمدان العالية أكن ويرنام إذا قد السين أكن الطاعة أكيني السين الذي سبقني أذن تنسلم تني نا أذن اللي مني ما يلي صحان خطر سوالا الوكين دوال المؤمنين سكيني تسيري دي تنسل أتسبقنن لمن سنت يلتوين ذوين قلن قولوين ذوين ترخذ من سيمن سنت كثذر تنسل زين إدينا أنا سقل حديث كان كابنا في يون وديانا سنة غميسن كوش بيحن البيان فلسة ربيان الثلاميس إمين وش بيحن البيان في غرينة لغاين ست يمر لغاين لكن دغنزم ديوكوين ذي تزورا يطلعي ويسطور غفيني قلان يفسوس يعني ويرنا المعنى ناغ الميزانيس غضيان ذيني غد تصوب ويزي مثل عائشة في رضوان ربي إمين دنا لو كان ذري سفرن يعني يلتا غوسا قيك سفرن يعني يسفرن الشراع بقيس وش بحنا نبي أذي يفرن يعني تيقلان بسوس أي غاب أكل ما يعلى ما يلت الله ذيريس إيهن أي نقلان بسوس تفسسن تليم تين أريف وش بحنا نبي أي غاب خطر شي حصاب الليم نسا وقل قارن أذي صازا يتعقين ويقادلو كانش زمر نارا يمدان ويرنان قل لوامرين أذي قارن ما ينس أي نسيكو النمرة خدمة إيويني متصوضة ذويني متزمر أي المسلمين نارا ولاش في الأسغيني ميلا ورس تخدم تارا المهم أتخدم أي نارا تخدم سولة ونوي واسفكم الدهنون وثيلين أكن وكنارا ثيلين نية نوي الزنف والصحة خاصش قطص الحديث يساد أي نارا يخدم بنذن على حسب أكنيس الله النية يلتغى وسا توقف نغتوقع أرنية إيه لكن دغن في مرض نينيب نكني نسيل ممنين نغتين سلمن إما رنطيل أمكيث الله الدعوة نغتي غريض نغسنة نغذريض نغتشرعيض بوش بيحن نبيه أنا في الليل إلاق يليون أدي سبقن أظفار أدي سبقن المذ يعني إلى قتل المذ أدي سبقن السوسر أكن إلى الصحابة السوسر أدي سبقن أكن دغن المذ وسكاني أكن دغن وتصفو ذو المخير خطر شكني دينا ربي إلى قتل سينما المملي أمذي ينوي لمري نوي ذو شبيح للبيع أي ريت ولا يخدمي سوز من الشرعي خدمه أي نسيكون يومر ضعم أين تكن يوصى اطفم ذكس وظفرم أكن الدينا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين تكن يمر إلى قد أتظفرم أين يمدبوين أتدمنت وتظفرم ما إلا أين تكن ينهى إلى قد ضعمت واستخرم واسترول أكما يزمتن ويرنى الناس الليل قد يسكن ذلك الولد نادر كانك يوث لا يجدنا أكنا ردي السفقن المؤمنين بلغاية أي مدنن أثان ربي يشقعيد سموسنين الخير يشقعيد سوين سارة طرحان يمدنن ذوين سارة المذنس يمنسن ذوين سارة قلنا الولا غنسن ذوين سارة السفقن أولا ونسن ذوين سارة الشبحن أفريد نسن تسيان سن ذوين يخدمن بدون سنسن إنا يسن ذوكين إذا بريديو ذوكين إذا بريديو يرنا أفريدكين إش قعيد ربي مسيس مسني العليم أكني وسع ذوين نكين ذوين يظفرن ذوين يضعن ويرنا مرتكي غرام ذوين يعصان نبني قلان ذا بالله نغذم سيزور ذا المشرك يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي الدعوة وهي أي مدنن فغرينو أنذينو أو الله ذو وصنغ ذو سمد يلبس مسلم إكسحان ذو بريد إكبانن ويرنا نكي مضويني يذفرن أكامارة ديم ما يلذ منك شرك نغي عصى نغي جنة يكفر أرسكي غردك نغوثكي غردين هكما يسمتني ويرنا قلا يما يظنين إمين قد يسفقن بابي قنوان سبحانه بلل من ينس نعم ينس الخير مقارن دي بكام يمدانين إمين قد يشقار يمشقع الربي وشبيح النبي فلاتة ربي مرسلمي ذا الخير مقارن يتكنا يزن دين أين قلها يوصفن ويناس الحذر أثنى نشتاك يصدر ويرنا يحلزن أين قيق لنفع تسكيلان فقول السلام يحرم فلسن أين أرتي ضر دوين أرتي قرح دوين أرتي نفكن يعني تواغيث نار أين أرتي نفكن موهي أمقران نار تقنوه ولا إيغيل من كونشتاكي أريتين أمكتي وصاع بابي جنوان سبحانه أكني أرى الضرن أبريد تسكيدا يقول السلام أكن أرى الضعن وأكن أرى الحون يزد أشركيض سشركيض أبريد سوبريد تغوصان استغوصان حذرت بعدن نغاد خلف نغاد عصان نغاد تخرني وبريديس يا ما ينخذ من اشتكي أقنيتي صروحنا بريد ويرنا سواغنا بريد ويرنا وسن أمكرتي لي غلي حلانسن سجرنسن بلا الشك ظل مضرع أرت ياغن أغسمنا ربي اسمنا عيكل إيهين ربي سبحانه أكنيتنا نغطف لي أكن ويادوش بيحن نبيه فسلط ربي السلامي غطف لحديد إمي غيزن دي سبقل بلي السنة إلا أسسين الإمدان وإلا أصدقر وإلا أسقرنا الولا غنس وذن السات أرتس من عام أكا أدنف الحديث من العرباض ابن سارية السلمي ينادي نواس إلا يتسو الصيار وشبيح للبين ويتوليها ويتسمذا ويهدرها دول الربية أول نغر ولوني كتشم أول نير ألمان يمدن قيم المدن تسروين تسوي ويش نخشان يعجبتن أول نير وفرضنا دول أم تشكين حضرت تسوي عبن الرحيل وشبيح للنبيع لأن أدخل خالي أي شبيح أولي تقرر له دور تدر أم تشكي دينا ريت تسبق نظم للأجليك حضرت تسوي عبن الرحيل قربت ارنو يارد وصيح ينايت نكون وصيح سوق ذي ربي سبحانه سوق ذي ربي ذو الطاعة ذو الظفار وشبيح للنبيم ذو أول ربي وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وين راكم يا مرض الخير أغدى وليس وين راكم تسكننا بريدنا الخير أغدى بريديس وين راهم دينينا ولكن ربي تيدينا ويرنا بصح الى بوال ربي اكن داغن ويرنا اتنادي الزمان ما الى يمد ورمي تلام اتنادى فما بيشد الخلاف القران وبصح الى زمان الصحابه نعم بعد زمان الصحابه لا بعد زمان كين الله إنه نتنادي الخلاف أم قرآن ياليون أمكي قار ياليون دا شو بيقيدي دي سادر ياليون أدينين غابري ديويك إقلهان غابري ديويك الصوضن إنه يتنين غابري ضربي مالا تغل غابري بوش بيت سنة بوش بيحن البيه إنه يتفع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدين أتفرطت أتفضل قلت أكني واسع وين حذر تيمرنيوت نا حذر تسنكو نا حذر التسويغ مدين وين اكني الا نرميين تدول هاي يعني كل وين تنسلمن الى قصد فرم الى قصد عم الى قصد سينم والى قصد قسيم مسنون والى قصد مدمثة مسنين اكني تلدع واتخذ من اكني داغن اوالدع المن تكونش تاكين غاية مثل أنا فكندنا لي مسنون للوجب في يالي نسلم أكنا لي يصفر وشبيح ننبيع لأن كلاكم دناك دينيان كينا ومنا مسيس ورخد مغارين أين سيغي وسط أسنيني لمنيك وريس حارع لمنيك أكنا لي تسبق نزبلي بالصحف ومن السيس إمارات ضعط ثوالم وينك تحب نوايض ويتغارة ولي ولم ولقوا من السيوان يدنبوا ذي الحارق بريدي ما إلا بصح دي نسلم من نيت الله سبقنم دي نسلم تنوان سوذ ميس آن صليق نهم ولاشت لا دي قاديك زوارن ونان دي المؤمنين الله وربين غينا يسم خطي ورصوض مرا أكنارة ليم دي نسلم إمين وريكشي مرا عز الإيمان أرولا وننوان ذا مديا كان كمارة دنوين لا يام نصورة يعني صورة الحجرات يمد النادق الصربين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إننا أقرأ ونصوض أقرأ المؤمنين لا إن يسن مزال عاد والصوض ما رأى الإيمان ألمان يخشم الإيمان قولوا النوين أتنوا لي الشمال عاد ربي سبحانه يحطام أين قلان قلوان ذويني تدرب يلتوان ذويني خدم يمدان لمن دين ريدين قريك ذوين رد سبقنا سيسيك وذين رد خضمض يمنيك أكا إيهين حذر سايت متن إما رد نينين باللي يمشي قاعد ربين سبحانه غسما إلى ندرد أطاسي مسليين ونصوضر أندام أرى نكلال أكنر نصي وضرد قشوش أرى يعني أدنى در أذمة ونخير سفكام فبقنا سبحانه إلى الدروس يغتفنن يكشفن إذا شو كان نبغاد بسويلتا كي قصة أكني كانت نسمكتين أتمثلنا أكنو السوينارا فشرعي تنسلم أكنو السوينارا في غرين وش بيحنا نبيع أكنو السوينارا باللي غلوثنين ينسلمن ويرنا ربين يشبحيتن تنسلم ربين يفكيتن لقدر جدي تنصريت تنسلم أكني إلا الأنبياء سوصين تريانسن أكني خدم سيدنا يعقوب أكني خدم سيدنا إبراهيم أكني خدمنا طاس الأنبياء تقعدان إما راتي داتي تسويح للموت أجر بتار وانسن من هو لا تعبدون أمكانة لي ممكانة الدوم وثروة شفان ولمذن أيني سنس المذن إما ولا نسن جدود نسن دي مسنا ونسن غابريزن ونارا نار غابريزن نغارا نحوق هذا بريد الربيع سبحانه قال انتو وطعت على الحيوه وطعت سالتكو اكن ذا ما تودر سنة تولا ويرنا حذر اما لنينين لو طعت توجب طعت ذا بريد تلويد طعت ذا بريد من الخير الفريد اكن ذا غن ذاين ريسو ذا نمدان عندنا ريفرض الخير مقران لمحبة تكيق الإيمان أكني ديوسا قل حديث ونسفر المؤمن يعني أوري اللالا نقول اللالا يتحبه وش بيعني النبي أكني ديوزرق يقول الحديث قطف لحديث يرسل الحديث كدينا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه ناق من والده وولده والناس أجمعين ناق حتى أكون أحب إليه ولتمنى لا ولتصوض على نذر أتقشمش للإيمان ولتصوض على عند ريلي نذر ونقمك من الإيمان ألماني لن يتحبي ربي ذنبي أشتر قوين يتحبي إقاد مير إمولاني ذو الرويس المدين أكل ملا على حساب ويثق ربي إيه غل محبة ينس تكيق الإيمان وين نسحبها لو شبه إحنا نبيع وريد لا لدى المؤمن وين تنضو عرا ينكزات نغوات ديكونا إذ مرد السيو ظن دوري السفر الإيمان خاطرش الطعاف إكس قوين الإيمان الطعاف إكس جهاز المؤمن الطعاف تسقرز الإمدان انت غوثي وين نسس نغمو لاش عش حاد الآيات جيدي سبقن وش بيحنا نبيه أم كيت اللي تقرب وإذا كيتي عصان أم كيتي إتلالي حلاب وإذا كيتي خلف ويرنام ربيعي والهزن وإن ناس حاضر تيمدن أثان وينك عصان وش بيحنا نبيه أتضروا جيدس قدوني ساكنين يعني أذيلين غير لي حلا ويرنام أذياف يار تقرب أم الآية جدنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إن تحذر أو إذا كنت خلفا يفي عصار قدوني سنوين أتن أتضر ذي ذو ندعو السوء ويرنى أسيري أسيرين ألام يعني قل مطرطا قرآن ويرنى كيان بريد كيان لحلالة لي لبعدا أين كنت تراجون دوين راتكم أثنى يوم القيامة تسجيلا قبول السلام إمين وتعصى إمين تخلف إمين قرصو غمالا أول تشبيح للنبي لكن دراني دينا إيوي ذاك إكسنن ويرنع مذن إذاك إقتلال ويرنى تسكيلان قبول السلام من الحق أبرد التدد أحصان زرن سلن وسكدن أكن يرنى تشكين أم تشكين يطلع من ميتدون أم ميتدون يطلع وينسعى ميذن سعى ميذن ويكيني أكن الدنان ذاك بن منس الحنوك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا وين يدخل في نبرد النبي ويرنا يضرب للسيدس يتعمل عن تشكين ماشي وذي من الحق يدفع يدينا ويرنا يخل في بريد الصحابة في التابعين المؤمنين ذو بريد الجدود اللي يعفر في فلسن يمكن سلمن ويرنا يعمل في واش النير أثناء ذلك يدي حالة الدنيا والتوضيط وبريد كنات الصوض وسغى كنات الضقريط جهنم أغسمنا ربي غسمنا يكون آيات مثل سكيني ذكرك أنك الآية ذكرك أنك اللحدي قد يسفقن يعني الشرع إذا شو تصغرك مش محلين فيها تغريدس آيات مثل فسلوس التلوين إن سيني سفاد يلد طلع ديالا مغيق أريد تكذب نازم أريد تولي نسيت دوكناكا ألا ما غيزش قاع ربي سفاد بلا شك مدد سفاد منين أرى الفرق وسيس أرى ولي أرى سكسيس كذب إيه أكن ذاغن إمي فرحني مزورة ويذين قران سيس فرحنا طاس طاس المؤمنين أنوالي أكني الدينام يسعى الحق لنا غضم قرار أثن الظفر أثن ظهور أنا غواليد أنا فرح سيس ونفرح أكن ذرا صغرين الدعوين ونفرح وندعون ونستغفر ونشكر ذبي قنوان أثن الشكر أثن بكتن المير طم قرار تم الحان إمين إغيجا نلحام للدع قفريد مش بيحن نبيع أبريديس دبريد تلويد أكني دنان أشفوما يقذود إيو بريد الجذود أكن ذاغن ألمز زي يقذود أين سيك وصان الجذود وصانك غفت نسلم وصانك تنصليت غفت نصليت وصانك أكنا رتفض بمزرو يكي أكني قرأت قضع نغط بصمضى مراركي ذا مرات تيدس أكني غد يسان لغذات اللوم العالية ظلما را إقبالن ربي سبحانه إمين يقوصاني السلم أكن ذاغن صغرين الدعوين ونفرح وندعون ونستغفر ونشكر ذبي قنوان أثنى الشكر أثنى كتن مير طم قرآن تم الحان إمين إغيجا نلحام وندع قفريز مش بيحن نبيع أبريديس دبريد تلويد أكني دنان أشفو ما يقذود إيو بريد الجذود أكن ذاغن ألمز زي يقذود أين سيك وصان الجذود وصانك غف نسلم وصانك تنصليت غف نصليت وصانك أكنا رتفض من زرويكي أكني قرأت قضع نغط بصمضى مراركي ذا مرار تيدس أكني غد يسان لغذات اللوم العالية ظلما را إقبالن ربي سبحانه إمي قوصاني السلم نغيم درنا كلمة لان هنا يسن ذواكي غيدا فريزيو إك عدلن إك قومن نسان صفرم حذرة صفرم إي بردرنا يظنين إك عوشن أتيكا كن صروحا وكن صفغني وفريد سوى نشتاكي كن وصار ما إلا سجاد المربي وفقوعا وصور موالي أكن ندي صوت عبد الله بن مسعود ينادي ونواثن أننا نقيم ذو شبيح ننبير نقيم أكا يتفض يونو عكاز يعلم يسكر أسالونا يعلم يونو عليه أم تشكين ديون الخط يسكر بالقاعة وفي سنة طيفوس سنة تظلمات يسكر كان يعلمه إن يسن وكين إذا بريض ربي سبحانه ويرنا ما ينادي برداني كي أكيني يلا بريض فلاس الشيطان نتغرم يغرم أكنا ذات ظفرن ويرنا حذر تفريض ربي على أرف وفرن وارتفر ما نغي بردنا كينيا نغمولاش أبصرحا نغمولاش أبصر نغمولاش أسويغا أكن داخل أيات مثل إمارة نسل إمارة نغر إمارة نلمذ الليل ذي الحديث ذي مثلين الدجال إم زورة الصحابة ذي السابعين أغس فقن النكنين باللي بالوجب فويدك تقليب نغر تلويد فويدك تقليب نكني غر طفن قلت نسلم تني أكني وثا أكني غوث نتخدم نارا برومين أكني أريدين ظفرن أين قلن بالحق أكني تدي فكان باب من الحق أكني غيث نتدي سكين باب من الحق وأكنا راح طون باللي تيدت فلاتي تبنى الدوني تيدت انت تيد سر الدوني تيدت انت تيد المعنى الدوني ويرنا غتي بالسكين أسناد قد شرعي قد سنة اكتغري قلنا ذي فوش بيحن نبيع فلاتي تصرف بيها السلامية إما لا ننظر أنولي باللي نطاس سينسين ميكينين إقلاق أذي سينن يمدل ونكني سينسين من أنولي لمن النا باللي يتكين بين رأسين أين سرتيب نسبكين إما لا نسي أنقلب أنسقسين وقلقارا أن نحوك نكا بلا منغرا ذا العليم أقلب ذو السفر غرف موسني العليم ذي العالم وين رايثين أكني وثا وذي العالم أكن ضغن وين رايخذ من سوينيك قد مسلم العالم خطرش قل وقت جين الله أسف مدن وملنسي لسوى المسن إما رتولي ما الخذايم المسن الخذايم يروم ينخذ من أني نين خاطي غاية المسن إلا قد شبون قوش بحن البيت إلا قد ضوع أكني إذ يكون يوصان ربي سبحانه ولا أتدوم واسرحهم السنة الشرعية دينس أكني إدينا ذبي بنوان سبحانه أكني إكني وصا وش محن البيع فلا تصر بيع مثلك سو مثلا يكين إذن صوض أرتقر تدوير بوسع وإذن غال أدن مثلا أرضى فغوصي وين الخير ضد مون الخير نبغد كان بندم أكني إذ وصان يعني أكني إذ وصان ربي المؤمنين إذ وصيصل غفو مسني غفو قلب غفو استقصير ماشي من ولا كان غارة تقسيمة ماشي وين توفهم كان وين دويد ميقرم التقسيم يسبقنا وين إمدان أرى التقسيم إلى قذلين ذي مسنوين أكني أرى تيلين يعني أكنا ليلين أسكاني ذو الله السن زين لكم السوضا أرت الويل زين لكم السوضا أر الخير أكن الدين أبا بيقول سبحانه في إثلايا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السخصين إمولا تمثنين إقران أول ربي إقسن تشتري لس أكني واتا بنو ماكي لس أكني واتا وسعني لس إقصحان سيس أرون سلم ذن أين تفغان ذوين الشدهار ذوين ثلاث قرزن تولغ تنوين سنسلم تنوين ويرنان تمسني هكي سيسيق وصان ربين لنبياء سيسيق وصان ربين وش بيحن نبياء سيسيق وصان لنبياء إيقاذي تظفران لا بعذان لا بعذان إموسنوين إمين ديون الحديث قد إنه وش بيحن نبياء العلماء ورثة الأنبياء إموسنوين نثنين إقوارتن الأنبياء ماشي ذا دريمي ورطن نرسحها واش ذا دغام أيني ورطن دكسن اتسمو ثنين تحواش تفكا أدريمي تفكا ما إلا تسمو ثنين قلت تفكارا ألا ما تفك الدوني تسمو ثنين هكين غريني ثنين في ذرفان نتولو فيك جديدنا فيك جدا نتمو ثنين العالي أبريض الربي سيغري كوش بيحن البير أم كي قلقاني تسكيلان تقول السلام واش مرد نتفقن في نسلمت العالية أم كانت مستفقر بليد الصح دي نسمني إن الله ماشي ذا مثلي كانكا إمد نفس النبه ضرر سنة ديلي صح ماشي نفس النبه خدمت شحال يول إما رأت رضي مثلينيس أتفطن ذي زبان إما رأت وليض والسلاض أرض خدينيس أتفطن سرزقانيس إن من بوشتكتني نار بي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غير قارن أي نسخف من مالا يبغى دينيه سلامت المؤمنين سبقنت بلي استهد مؤمنين سلام المؤمنين تعان طاع الربية تعان طاع تشبيح للبية تعان الطار تبريد الربية تعان الخدايم من الخير بواطاق مخاوصين دوز موت أرادي سبقنت بلي استهدين سلمني الله ما كنت أول دين سلم الخضائر الخضائر الإيرومية أكلين سوالي ما قص إنسل من كتمورة النغة يعني كتزاير النغة ما كتمورة كنت سلمين تعال أويض من الإيرومية إلى خلوكني إلى من ذاك نرد نصفقين ذو الصح ننصفر أفريض ربي أكني واسا ننصفر السنة نتوش بيحنا البيع أكني واسا إلى قان خدمتي أكني لعنى يونرومين يسدد سيدنا سلمان الفارس يرومين يطلب يعني بغادينا يقاد يقران يقاد يقوهين أدفر تيدر غاف ما إلى قليل تيلال إنا يستوي ناك إم شقعاك إم دي شقع ربي إسكناون ديال تغاوسا ويا ذن كرف قرم أنا انتسا يعني أكني أوز ربي أي سليدن سيمس فليدن يعني بغاتين التغاوسي وين تيم قرم إسكنا ونتيد ويا التغاوسي وينم إسعود دون سيمس طاح ويا ذن كرف قرم أنا انتسا لذن إسكنا أم كدا شو قرقاد ينيم وكدا شو قرقاد يخدم أم كرا ينيم يعني أطاس ينيز صح نفين إن يرضي ما يرضي ناد ماذي يبقون غادي يتقرى من التاسة وقلا قرى ماذي يستقبل القبلة ماذي يسوجها القبلة نغز يكسو عرور وقلا قرى ماذي يستخدم نفسه يفوس وقلا قرى ماذي يستنجر يعني يرسال نغسال فاتفونات نغس الروح أكن ذغن وقلا قرى ماذي يستخدم أقل يعني ثلاثة كذغاغ الناسة فيزرع يعني بغاتني ويكير سكينين ذكرا كان كاتي غاوسي وين اغدس كان اشبح نبيا فيه مشبح نبيا يتمى اوري جيب ويذكرا قويت اقلا قادي سنين مدن قسن السنتين ام كيقلا قادي سنين امارة غرل امارة سقسين يالتا غاوسا يالتا اختيت اذن ديوسان قدان الف سنين مستوان اذا شو مدينا مشرع قلت سلتاكي انا فمتيري ديت حقا تيري ليست اللعب ذا شو يدينا مشبه للبيض تغوصنا كنا في مسلسكيو أذفا أكنا تيري ليست عقا وسلع إيه الخير مقران قريفة سنونين سلمين التوابة مقران يفكي ونتبى بقنوان تلويس اسمقنا ونسيس مشبه للبيض تفورتيس تسلوتيس أتن قريفة سنونين سلع والسلام عليكم.